فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو لقاؤنا 17 من لقاءات التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 11 من شهر جمادى الآخرة لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغنا مع المؤلف رحمة الله تعالى عليه حيا وميتا وحفظه الله تعالى عنوانا جديدا، أو كما سمى هو أصلا جديدا، تكلم فيه عن عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألتين كبيرتين، مسألة الصحابة ومسألة الخلافة وآل البيت. وذكر الصحابة في العقائد مما درج عليه السلف وتبعهم فيه الخلف، فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قاله الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبغض من يبغضهم. كذلك ذكر الطحاوي أيضا وذكر غيره. والسبب في إدخال ذكر الصحابة في كتب العقائد هو ما ذكرناه غير مرة من تميز أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق، فإن من أراد رد السنة منهم من صرح بالرد فقال بتقديم العقل على النقل، ومنهم اللا عقلانيين أو اللا عقلانيون ممن يقول بالاكتفاء بالقرآن دون السنة زعما أنهم بهذا يقفوا عند حد القرآن، وإذا أرادوا إسقاط السنة فكان من جملة السبل إسقاط الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والناس أيضا في الصحابة انقسموا إلى 3 طوائف: طائفة غلت حتى عبدت قبور الصحابة، وهذا تروه إلى يوم الناس هذا، فقبر الحسين في نحو من 20 بلدا، يعني له 20 قبرا و20 وثنا في هذه البلاد، فيتقرب إلى الله جل وعلا بدعاء الحسين والتمسح بقبر الحسين ودعاء الحسين من دون الله تبارك وتعالى. كما ترى أيضا في بعض قبور الصحابة يتمسحون فيها ويطلبون منها العون والمدد والرزق والولد وما لا يجوز طلبه من غير الله تبارك وتعالى، فضلا عن مقبور لا ينفع ولا يضر. وعلى النقيض من هذا طائفة أخرى راحت تضلل الصحابة وتكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأهل السنة في الجملة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فبين القائلين بالعصمة والقائلين بأن الصحابة لهم من خصائص الربوبية والإلهية أشياء، وبين القائلين بأن الصحابة ضلال كفار فساق إلى آخر هذه الأوصاف التي لا يسلم إسلام قائلها من شيء. ويأتي مبحث إن شاء الله تعالى حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول المؤلف عفى الله عنه: ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب يكون بالقلب، وأثره لابد أن يظهر على الجوارح وعلى اللسان، فترى اللسان يثني على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيذكر المناقب، وتراه يترحم ويترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من الاستغفار لهم، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأول المؤمنين من هذه الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن أصولهم أيضا وهي تابعة للحب لا شك سلامة القلوب والألسنة والأيدي تجاه الصحابة، فترى أهل السنة تسلم قلوبهم من كل مكدر على الصحابة. يمر عليك بعد قليل أن الصحابة بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون، فقد تقف على خطأ الواحد منهم، إلا أن عقيدتك تحملك على حمل هذا الخطأ على أحسن المحامل، فتقول مثلا بأنه لم يبلغه الخبر، لم يقصد المخالفة. يعني إذا سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا فأعجبه مشى خطوات لأجل أن يلزم البائع بالبيع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. اشتريت شيئا وأعجبك فلا تفارق إلا رغبة في الفرقة، أما أن تفارق لأجل أن تضيع الخيار على صاحبك فهذا مما لا يحل. ومع هذا أثر عن ابن عمر أنه كان يتحرك، لكن هذا يحمل على أنه لم يبلغه الخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويسلم قلبك وكذا يسلم لسانك. ربما مر عليك في قراءة التاريخ أو كذا شيء من ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، أو بعض الملاحاة التي وقعت بين بعض أفاضل الصحابة كملاحات وقعت بين أبي بكر أو عمر أو بين أبي بكر وعمر، فعندئذ ترى لسانك يسلم تجاه هؤلاء وتقول اجتهدوا اجتهدوا، منهم من أصاب نعم فأصاب أجرين، ومنهم من أخطأ في اجتهاده فله أجر الاجتهاد أجر واحد على ما قررناه في الأسبوع الماضي. وكذا ترى أهل السنة في القديم والحديث تسلم أيديهم تجاه الصحابة، ولعل سلامة اليد تكون ألصق بالتابعين الذين عايشوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهكذا ترى أهل السنة والجماعة في القديم والحديث يحبون الصحابة، ويتفرع عن الحب الثناء والترضي والاستغفار وذكر المناقب والتسمي بأسماء الصحابة وتسمية الأولاد بأسماء الصحابة وإطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس والمساجد والأولاد، هذا كله دليل على الحب. التشبه بالصحابة في الفعل أيضا، فهذا يتشبه بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في جمعه بين الصوم والإطعام والصدقة وعيادة المريض واتباع الجنائز، وهذا يتبع أبا هريرة في التقلل من الدنيا والتفرغ لطلب العلم واتباع الشيوخ في أحواله كلها في المطر والبرد وفي الحر وفي كل، تراه متشبثا بأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتبعهم في هذا، والآخر يتبع أبا ذر في عبادة وزهد وتقلل من الدنيا، وهذا يتبع عبد الرحمن ابن عوف على أنه نعم المال الصالح للرجل الصالح فيأخذ المال من حله وينفقه في حله أيضا وفيما يرضي الله تبارك وتعالى، وترك ذلك ألسنتهم سالمة تجاه الصحابة، لا بغمز ولا بطعن ولا بسب، وذلك لأن الصحابة أصحاب فضائل وأصحاب مناقب يأتي المرور عليها أو يأتي شيء من ذكرها إن شاء الله تعالى. من أصول أهل السنة والجماعة أيضا أنهم يبغضون من يبغض الصحابة ويعادون من عاد الصحابة، فنعادي من عاداهم ونبغض من أبغضهم، قاعدة باب المحبة، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. فسبحان الله، قلبك ليس بيدك، إذا أحببت شخصا أحببت أحبابه وعاديت أعداءه، فإن كنت صادقا في حبك للصحابة وجدت هذا عندك ولا بد. ولذلك أهل السنة يعادون الروافض، يعادون الروافض ويبغضونهم، ذلك أن الروافض يسبون الصحابة ويعادون الصحابة ويكرهون الصحابة ويتطاولون عليهم، وتظهر أحقادهم على ألسنتهم وعلى وجوههم وعلى أفعالهم كذلك. ولذا لو أردنا أن نلخص هذه الفقرة التي ذكر المؤلف أعود فيها لما بدأت به الكلام من قول الطحاوي رحمة الله عليه، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوالي من والاهم ونتبرأ ممن عاداهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أو كذا قال رحمة الله تعالى عليه: إن سألت عن الفضائل فمن فضائلهم أنهم أول من آمن بالله العظيم وبرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. أول من آمن وأول من أسلم من هذه الأمة بالله وبرسوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولية المطلقة تأتي لأبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لعلي من الصبيان، ثم لخديجة، ثم هؤلاء هم الصحابة الذين نتكلم عنهم. نعم، هؤلاء السابقون وهم خير الصحابة، لكن من تلاهم أيضا داخلون في هذه الأولية، فهم أول من آمن بالله العظيم وبرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة. وقول المؤلف من هذه الأمة إشارة إلى أنه قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أناس من الأمم السابقة، وهو كذلك. فالأنبياء أخذ الله عليهم العهد والميثاق إذا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يوقروه. وكذلك من آمن بأنبياء الله تعالى من السابقين وقد بشروا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد آمنوا به قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. لكن أول من آمن به من هذه الأمة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم صفوة الله تعالى، اصطفاهم لصحبة رسوله كما اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم للرسالة، اصطفى أصحابه لصحبته ولحمل الرسالة أيضا من بعده إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها وفي الأزمان كلها. ولذا هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام وهداهم لدين الحق والتوحيد في زمن كان الشرك قد سود وجه الأرض، فإن الله قد نظر إلى العرب والعجم فذمهم وأبغضهم ومقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هكذا كان حال الدنيا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الواقع المر ومع هذا الكفر المنتشر اصطفى الله هؤلاء للإسلام، فشرح الله صدورهم وأنار قلوبهم وعمرها بالإيمان. ولذا قاموا بعد هذا بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال، ونصروا دين الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو مع رسول الله وبالغزو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في السرايا والبعوث التي كان يبعث، وبالكتب والمكاتبات، ثم بالجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف والسنان وبالقلم واللسان أيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فهم أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهم خلفوه في الناس، وهم خلفاؤه في الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نحسبهم أنهم أخلصوا الدين في السر والعلانية، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين، فآمنوا وقت الغربة، وجاهدوا وقت العسرة، ودعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وصبروا على عداوة القريب والبعيد. أبو عبيدة يقتل خاله، وعمر يتعرض لبعض أهله أيضا، وأبو بكر يقول لولده لو رأيتك لقتلتك، وفيهم ينزل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وهذه إحدى الآيات التي فيها تزكية الصحابة، وقل أن ننتبه لها عند الكلام عن ذكر الصحابة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أول من زكى بهذه الآية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأهل بدر على وجه أخص. قال: وكانوا أكمل الناس إسلاما وإيمانا وإحسانا. أعتقد أن الإيمان يزيد وينقص وقد تقدم هذا، فأكمل الناس إيمانا وإسلاما وإحسانا الصحابة، أعظم الناس تصديقا وتسليما وانقيادا وإخلاصا وعلما وعملا وطاعة وجهادا وسبقا إلى كل خصلة جميلة وحميدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم أعلام الملة وسند الشريعة في العلم والعمل، وهم خير القرون قاطبة، وهم خير قرون الأمة قاطبة، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واصطفاهم لحمل رسالته من بعده صلى الله عليه وسلم وتبليغ الناس الدين، فوفقهم الله تعالى لذلك إلى آخر ما ذكر المؤلف من الكلام الرائق في الحقيقة، وهو قليل في حق الصحابة. وإن استملح الإنسان الكلمات ورأى يعني كثرة سطور، إلا أن الكلام إن كان في حق الصحابة فهذا قليل جدا، كما يقال هذا غيض من فيض وقليل من كثير، وإلا فحقهم أكبر ومناقبهم أكثر وأعظم. ولكن الذي يعنينا الآن في هذا المقام أن نقول السعيد من اتبع هديهم واقتفى آثارهم واحتج بإجماعهم وتعلم علمهم وعمل بعملهم وعرف قدرهم وفضلهم، هذا هو السعيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم ومن قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. وكأنه رضي الله عنه وارضاه يقول: ما دام الاستقاء من آباد الصحابة فالناس في خير وعلى هدى مستقيم، فإذا استقى الإنسان علمه أو حصل منهجه أو عمله من غير آباد الصحابة فإنه على شفا هلكة. ذلك أنهم كما حكوا عن أنفسهم قالوا: تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم أوله هنا وآخره في الجنة، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الاستقامة وجعلهم أمارة الحق. وذكرنا هذا في الأسبوع الماضي في قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وما أحدثه الناس في سائر الأمور، عليكم بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذا السعيد من اتبع هديهم. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول المؤلف: والذين جاءوا من بعدهم، أي ساروا على درب السابقين من المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: وقد امتازوا رضي الله عنهم وأرضاهم وانفردوا عن الأمة كلها بشيء عظيم لم يستطع أحد أن يدركه أو أن يدركهم فيه مهما بلغ من الرفعة والمكانة، ألا وهو التشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إليه وصحبته ومعاشرته وسماع حديثه وأخذ الدين منه صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ثم تبليغ ذلك لمن بعدهم كما أخذوه، فلهم أجر من عمل به من بعدهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى يوم الدين. هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف نبهنا عليها في الأسبوع الماضي أيضا بحمد الله تعالى، وهي مسألة أن الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم مهما بلغ من الفضل والرتبة. فالخلفاء الراشدون أربعة لا خامس لهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم بهذا إجماع، ومن خالف في هذا الترتيب فهو أضل من حمار أهله كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الواسطية. فهذا ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل أيضا، ويأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. لو كان لهم خامس لكان منهم من الصحابة، لكان الحسن في المدة التي تولى فيها الخلافة، وإن لم يكن الأمر قد استتب له في كل البلدان. إن لم يكن للحسن فمعاوية، وهو خير ملوك الإسلام كما يقول عنه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، خال المؤمنين كما يقول البعض، وإن كان البعض نازع في هذا الإطلاق، في إطلاق خال المؤمنين على إخوة أمهات المؤمنين، ولا يقال أيضا خالات المؤمنين على أخواتي أمهاتي المؤمنين، لكن أطلق بعض أهل السنة هذا اللفظ إغاظة للرافضة لما حطوا على معاوية، قال لا، معاوية خال المؤمنين، ولو كانت الخلافة في خمسة لكان خامسهم معاوية رضي الله عنه وارضاه. أما أن يقال عمر بن عبد العزيز رغم فضله وعدله ومناقبه وزهده ونحسب أنه من أهل الجنة، نحسب هذا لأجل اتفاق الناس على الثناء عليه، وهذا مستقيم على قاعدة الشيخ تقي الدين أن من أجمعت الأمة على الثناء عليه بالفضل أنه من أهل الجنة لحديث أنتم شهداء الله في الأرض، فنحسبه كذلك. ومع هذا أين هو؟ من غبار علق بأنف أحد من الصحابة. هذه العبارة ما أقولها من كيسي، إنما هي نص كلام الإمام أحمد لما سئل أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية ابن أبي سفيان، فاشتم أحمد رائحة رفع شخص بعد الصحابة على الصحابة، قال لملء الأرض، أو قال لتراب علق، لغبار علق بأنف معاوية في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من مثل عمر. وأحمد يعرف قدر عمر، ليس هذا جهلا من أحمد ولا تنقصا لعمر رضي الله تعالى عنه ورحمه، لكن هذا فيه معرفة شرف الصحبة، فإن الله جل وعلا اصطفى خير الناس من هذه الأمة لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن سئلنا من خير الناس من هذه الأمة بعد نبيها، نقول الصحابة، نقول الصحابة. ولو سئلنا شر الناس نقول أعداء الصحابة، نقول الرافضة. أي ما يكون، الصحابة في هذا الباب، باب الصحبة، سبقوا سبقا لا يدرك، ربما كان فيهم المقتصد في الصيام، والحمد لله يعني لنا في هذا سلوى أحيانا، يعني الواحد فينا مثلا يعني إذا أراد أن يتكئ، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان ضعيفا عن الصيام، وكان يقول الصيام يحجزني عن القرآن والقرآن أحب لي، فكان ربما تقلل من الصيام وأكثر من تلاوة القرآن، فأحدنا يترك الصيام ويستمسك ابن مسعود في هذا، ولربما لا يتابعه في الجزء الآخر في مسألة الإكثار من القراءة، لكن ربما كان فيهم من تقلل من الصيام وجاء من ورائه من سرد الصيام سردا، وقد سمعنا بهذا، ربما لم تر فيهم من كان أثر السجود في جبهته مثل ركبة العنز، هذا وجد في من جاء بعدهم، لكن ليس هذا دليلا على أن من جاء بعدهم يكون مثلهم أو أفضل، وإلا فالخوارج ذكر النبي هذا فيهم، ذكره للصحابة، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع هذا يمرقون من الدين. إذن مما سبق به الصحابة كما يقول المؤلف واقتصر عليه حتى نمضي، سبق به سبقا لا يدرك الصحبة والشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. الصحبة طبعا ما معناها الصحابي؟ الصحبة في اللغة يقولون هي طول الملازمة، فلا يطلق لفظ الصاحب إلا على من طالت ملازمته لك، يعني من رأك مرة وجلسك درسا أو درسين ما يقال صاحب، يقال مثلا لقيته في سفر العمرة، لقيته في كذا، لكن إن طالت صحبته قالوا صاحب، وهذا شرط، لكن في حق الصحابة الأمر أهون من هذا، فالصحبة هي التشرف برؤياه عليه الصلاة والسلام. والبعض يقول لا، ما نعبر بالرؤية لأجل أن الصحابة كان فيهم من فقد البصر، فنقول إذن من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اجتماع في مكان واحد، فلولا العمى لرآه، ووقت الاجتماع كان مؤمنا ومات على هذا الإيمان، لكن لو أنه رآه وكان كافرة كحال أبي جهل وأبي لهب، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا به لكن كانوا حال الرؤية كفارة وماتوا على كفرهم، فما تثبت لهم صحبة. وفي كتب الأصول يتكلمون في بعض المباحث منها لو أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن كان كافرا وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل تثبت له الصحبة أو لا؟ وعلى الحد الذي ذكرنا لا تثبت له صحبة. لكن لو أنه آمن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ورآه أو اجتمع به ثم ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى الإسلام، يبقى رأى النبي وهو مؤمن ثم ارتد ثم عاد بعد هذا للإسلام لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يثبت له الصحبة ويقال له أسلمت على ما أسلفت من خير. ومن ثم عدد الصحابة عدد غفير يجاوز 100,000 10,000 لاجتماع هذا الجمع تقريبا معه في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وقد امتازوا رضي الله عنهم وانفردوا بشيء عظيم لم يستطع أن يدركه أحد ممن بعدهم، ألا وهو التشرف برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرفهم الله أيضا بأن بلغوا الدين لكل من جاء بعده القرآن من أي طريق بلغ، من طريق الصحابة السنة، من طريق الصحابة النقل العملي، من طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضهم. البلاد فتحت بالصحابة والقلوب أيضا فتحت بهم والآذان كذلك والصدور بهم شرحت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أعدل هذه الأمة. لذا يقول والصحابة الكرام كلهم رحم الله المؤلف، والصحابة الألف واللام اسم جنس معرف يفيد العموم لكن أكده أيضا بمؤكد لفظي، والصحابة كلهم بلا استثناء، والصحابة كلهم عدول ثقات. ومن الذي عدلهم؟ العدل ابتداء ما هو أو من هو؟ يقولون العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. العدل ليس معناه أنه معصوم، لا، معناه أنه مستقيم، معناه أنه لا يأتي كبيرة ولا يدمن صغيرة أو لا يدمن على صغيرة. فالصحابة كلهم عدول. طيب من الذي عدلهم؟ الله ورسوله، الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أين هذا؟ خذ منه تزكية الله لهم في كتبه السابقة على القرآن. قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم. ومن هنا ليست للتبعيض بل هي لبيان الجنس كما تقول الكتاب من ورق، وعد الله الذين آمنوا منهم، إذن وعدهم كلهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه تزكية من الله تعالى للصحابة. قال الله تبارك وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه وهم الصحابة جاهدوا، وإطلاق اللفظ في الكتاب والسنة فإنما يحمل على الصحيح. الواحد فينا يصلي والله أعلم بصلاته، ربما يتكلم والله أعلم بكلامه يقبل أو يرد يصح أو لا يصح، لكن هنا التزكية من الله تبارك وتعالى. يقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إذن كان جهادا صحيحا ويظن بذلك القبول. ثم قال وأولئك اسم الإشارة للبعيد وهذا الارتفاع درجتهم وعلو رتبتهم. وأولئك لهم الخيرات، أي الخيرات في الدنيا ولا في الآخرة؟ مطلقة في الدنيا والآخرة. وأولئك هم المفلحون، الفلاح كله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ذكرناها قبل قليل، قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم خبر من الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، إلى أن قال وتأتي الآية: وكلا وعد الله الحسنى. والتزكية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة. إذن هم عدول ثقات بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وثنائه عليهم. وعلى هذا الشهادة لهم بالإيمان والإحسان والفضل والعدل وعلو الدرجات وكمال الصفات أصل قطعي وأمر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا أنا أدعو إخواني أن يضعوا خطوفا تحت هذه الكلمة، تحت قول المؤلف: أصل قطعي وأمر معلوم من الدين بالضرورة. الشهادة لهم بالإيمان والإحسان والفضل والعدل وعلو الدرجات وكمال الصفات أصل قطعي وأمر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا أنا قلت حط خط ليه؟ لأجل أن نقول من سب الصحابة جملة فتنقصهم ورأى أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء من الإسلام أو ليسوا على شيء من الإيمان أو ليس لهم شيء من المناقب والفضائل يحمدون عليه، فهو كافر بالله العظيم. لما؟ لأنه راد للأمر القطعي، مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خارج عن إجماع الأمة، مكذب لأمر معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن رجل يسب الصحابة قال: لا أرى أنه على الإسلام. وأقوال السلف في تكفير ساب الصحابة كثيرة في هذا الباب، لكن من سب واحدا منهم بعينه فكفره أو فسقه أو ما رأى له فضيلة يقال في هذا تفصيل. إن كان هذا الواحد ممن ثبت النص في فضله فيكون الحكم أيضا كالحكم السابق، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كمن سب أبا بكر أو كفر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثلا، هذا أو ذاك لوجود النص. لكن من رمى الصحابة أو بعضهم ببعض الخصال التي لا يخلو منها إنسان، مما لا يقدح في دين ولا عدالة، كخول خافة جبنة بخلة ونحو هذا، فهذا لا شك أنه أمر كبير وجرم عظيم، إلا أنه دون الكفر، لأنه لا يكون عندئذ من قبيل التكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول المؤلف: فمحبتهم والذب عنهم والاقتداء بهم واتباع آثارهم دين وإيمان، وبغضهم والتطاول عليهم وعدم مراعاة حقهم كفر ونفاق وطغيان أيضا وطغيان. إذن حبهم دين، الذب عنهم الدفاع عنهم في حياتهم وبعد مماتهم رضي الله عنهم أرضاهم، هذا من الدين، من جملة ما نتقرب به إلى الله تعالى. طبعا لا، كيف لا يقال الحب دين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فحب الصحابة لا شك أنه من الدين، والذب عنهم كذلك، والاقتداء بهم في أقوالهم وأعمالهم، والحق لا يخرج عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اتباع آثار الصحابة في الهدي والسمت. وهذا من الأمور التي يحتاج الناس في الحقيقة أن يثيروها مرة بعد مرة، فإن كثيرا منا رأى أن العولمة أو أن العصرنة كما يقول البعض، موافقة العصر في الثياب وطريقة الخطاب وكذا وكذا، فيقال السمت الصالح والهدي الصالح جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه يكون في بعض الزمان خير من كثير من العمل. السمت، أن تكون على سمت الصحابة وهدي الصحابة ودل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، يقول المؤلف بعد هذا: وأهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة الكرامة إلا بخير، إلا بالخير والثناء الجميل والذكر الحسن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وأوصى بحبهم، فقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوا أصحابي غرضا. والغرض هو ما يرمى بالنبل ونحوه. لا تتخذوا أصحابي غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. حديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، يؤكد القاعدة: حبيب حبيبي حبيبي، من أحب الله أحب رسوله، ومن أحب الرسول أحب الصحابة، ومن أبغض الصحابة لا يكون هذا إلا أنه لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام قاله مالك بن أنس رحمه الله عليه في الرافضة، قال: هؤلاء قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يخلصوا إليه، يعني لم يستطيعوا أن يجهروا بالكلمة وأن يقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فغمزوا أصحابه كأنهم قالوا: هو رجل سوء، هو رجل سوء، بدليل أن أصحابه كانوا كذلك. فالطيور على أشكالها تقع، المرء على دين خليله. ولذا أهل السنة يقولون: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة. وطبعا أيضا الخبر فيه التحضيض على صيانة أعراض الصحابة، وفيه النهي عن سبهم والتعرض لهم، وفيه أن من آذاهم في حياتهم أو بعد مماتهم فقد آذى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن آذى الرسول فقد آذى الله رب العالمين سبحانه وبحمده. ولذا يقول المؤلف أيضا: ولشرف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام ولعلو قدره أعطوا لكل من رآه صلى الله عليه وسلم حكم الصحابة. فحكم الصحبة تثبت بالرؤية، وقلنا المراد بالرؤية الاجتماع في مكان واحد، فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به في حياته عند رؤيته ومات على ذلك فهو من الصحابة الكرام. وهذا أدق من عبارة المؤلف، قول المؤلف: كل من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك فله الصحبة، ظاهره أنه حتى لو آمن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. والحق أن شرط الصحبة أن يرى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام حال كونه مؤمنا ثم يموت على ذلك. يقول: وله من الصحبة على قدر ما صحبه. إذن الصحبة درجات؟ نعم لا شك الصحبة درجات، على قدر الصحبة. فكلما طالت الصحبة كلما كانت يعني منقبة. ومن ثم قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والسابقون الأولون، أحسن الله إليكم. قال الله تبارك وتعالى أيضا في الحش: للذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، ثم قال: والذين جاءوا من بعده. فنص على المقدمين من المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فمنهم من كانت له صحبة طويلة، ومنهم من كانت له صحبة سنة أو ستة أشهر أو صحبة شهر أو يوم أو ساعة من نهار. ثم يقول من عقيدة أهل السنة أنه لا يدخل النار أحد من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان. أصحاب البيعة لا يدخل أحد منهم النار. لما؟ ما نقول هذا بهوانة، لكن لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين، ألف واللام هنا للعهد، بدليل قوله: إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأيضا لفظ المؤمنين يعم كل من كان معه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضعها مكان يد عثمان لما كان بمكة، وقال هذه يد عثمان، وبايع عنه عليه الصلاة والسلام فانضم إليهم وإن لم يكن بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، على ما كانت البيعة؟ قال: على ألا يفروا وأن يموتوا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الصحابة الكرام مع فضلهم وعظيم قدرهم ليسوا سواء، بل بعضهم أفضل من بعض. هذه عقيدة أهل السنة في الأنبياء والرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهناك مفاضلة بين الأنبياء وهناك مفاضلة بين الرسل، وكذلك الصحابة الكرام ليسوا سواء، بل هناك مفاضلة بحسب السبق والإسلام والهجرة والإيواء والنصرة. ومن ثم يقول المؤلف: أفضل الصحابة، إن كنا نتكلم عن الإجمال، فالسابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون الأولون من الأنصار. كذا يقول المؤلف إجمالا: والسابقون الأولون، فلهم فضيلة، من المهاجرين الأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار. ثم يقول: ثم أهل بدر أفضل، وأهل أحد يأتون في رتبة بعد أهل بدر. ففي حديث جبريل أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عمن شهد بدرا من الصحابة، متى تعدونهم فيكم؟ قال: أفضلنا. قال: وكذلك من شهدها من الملائكة. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: أفضلنا. وفيهم قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. غفرت لكم هنا قيلت في غيرهم، لكن غفرت لهم هنا معناها مغفرة في القديم والحديث، مغفرة ما تقدم وما تأخر. ويدلك على هذا احتجاج النبي بهذا على أمر وقع من بعض أهل بدر بعد بدر. حاطب بن أبي بلتعة فعل شيئا بعد بدر، فقال النبي لعمر: دعه، فإن الله قال فيه وفي أصحابه، إن الله قال فيه وفي أصحابه: اعملوا ما شئتم. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره يعني لهم كلام في هذا المعنى، من أحسنه أن هذا القول من الله تبارك وتعالى معناه أن الله علم سرائرهم وبواطنهم، وعلم ما يكون من أعمالهم، وأنهم يكونون على الإسلام والإيمان والإحسان، فلا يكون فيهم مرتد بعد هذا ولا من يفارق الملة، بل على الطريق المستقيم يسيرون. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يكون بعد هذا أهل أحد الذين أيضا غفر الله لهم، والأحزاب كذلك، وأهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، وأهل بيعة العقبة من الأنصار، البيعة الأولى والبيعة الثانية، ثم سائر الصحابة الكرام. طيب، هذا إذا كنا نتكلم إخواني عن العموم، يعني أقول عن العموم المهاجرون أفضل، والسابقون عموما أفضل ممن تأخر، يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فالسابق من كان إسلامه قبل فتح مكة، واللاحق من جاء بعد الفتح، فالسابق أفضل من اللاحق. ثم أهل بدر أفضل ممن بعدهم، ثم أهل أحد أفضل ممن بعدهم، ثم أهل الخندق أفضل ممن بعدهم، أهل بيعة الرضوان خير من المهاجرين، أفضل من أهل بيعة الرضوان من الأنصار على المفضلة المتقدمة، ثم أهل بيعة الرضوان عموما أفضل ممن سواهم. إذن المفاضلات هنا مفاضلات كلية، لكن إن تكلمنا عن المفاضلات بالأعيان والأفراد، فمن العشر المبشرون، لكن كلهم في درجة واحدة أيضا؟ لا، أفضلهم الأربعة ابتداء، فالأربعة مقدمون، ثم الستة، برضو ده كلام كلي. طب على الأفراد يبقى أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وتوقفت عند عثمان لأجل أن أشير أن صدر الأمة وقع فيها اختلاف، الترتيب في الخلافة لا يختلف فيه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن في الفضيلة أبو بكر أفضل الناس بشهادة علي رضي الله عنه وارضاه، ثم عمر. قال ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا أبو بكر ثم عمر ثم نسكت، وفي لفظ ثم عثمان، فاتفقوا على فضيلة أبي بكر على سائر الأمة، ثم عمر من بعده. طب وعثمان وعلي في الفضيلة؟ وقع اختلاف عند صدر الأمة، لكن انعقد الإجماع بعد اختلاف على تقديم عثمان على علي، وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة سواء بسواء. ثم بعد هؤلاء يأتي الستة أهل الشورى: أبو عبيدة، عامر بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأهل السنة يعتقدون أيضا اعتقادا جازما لا مرية فيه ولا شك، بأن أولى الناس بالإمامة وأن الأحق بها بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولا كان غيرهم أفضل منهم؟ غيرهم كان أحق؟ مسألة كما قلت لك من المسائل التي يعني وقعت المنازعة، كان المؤلف الآن انتقل بك لأنه عنوان الصحابة والخلافة وآل البيت، فكانه الآن انتقل من الكلام عن الصحابة فانتقل للكلام عن الخلافة، وهي من المسائل الكبرى أيضا التي وقعت فيها المنازعة مع أهل البدع. فمن أهل البدع من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كتموا هذا إلى آخر كلام الفاضي، كلام الذي لا يليق نقله أصلا، وأستغفر الله من نقل الكلمة التي نقلت، لكن كذا قال البعض. والبعض يقول على العكس من هذا، بل كانت الخلافة بالنص على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خليفة يكون من بعده نصا صحيحا أو نصا صريحا. طيب أعود، الحق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نص على خليفة باسمه يكون من بعده، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر إخبار الراضي بأن أبا بكر يكون خليفة من بعده، ذكر هذا في إشارات خفية وجلية، منها تصميمه عليه الصلاة والسلام على أن يؤم أبو بكر الناس في حياته، وقد أرادوا تحويله عنه فأصر، وكذا لما جاءته امرأة من بعده أو تقول إن لم أجدك قال أتي أبا بكر يوم البئر، يوم البئر والنزع من البئر، في أخبار من مثل هذا غير قليلة، الإشارة إلى استخلاف أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما قال هذا النبي مقال الأمر الذي تجب فيه الطاعة، ولأجل هذا لو كان عندنا نص على خليفة بعينه ما كان أبو بكر في السقيفة يأخذ بيد أبي عبيدة ويد عمر ويقول اخترت لكم أحد هذين الرجلين، فإن المهاجرين والأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال قائل الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقام أبو بكر وقال يعني ما حاصله أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمراء من قريش ويقول بأن الناس لا يدينون إلا لهذا الحي من العرب، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، ثم أخذ بيد أبي عبيدة وباليد الأخرى يد عمر وقال اخترت لكم أحد هذين بايعوا. فكيف يكون في الباب نص على أبي بكر وأبو بكر يترك الحديث ويقول اخترت لكم؟ أبدا ما كان هناك نص، لكن كان هناك إخبارا منه عليه الصلاة والسلام كإخباره عن أشراط الساعة التي تكون، لكنه إخبار الراضي بذلك. ثم كان بعد أبي بكر عمر بالتنصيص من أبي بكر، ثم عثمان بعد اختياره من أهل الشورى الست بوصية من عمر، ثم كان علي رضي الله تعالى عن الجميع. يقول آمين. يقول المؤلف: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالاتفاق هؤلاء الأربعة أيضا، فإنهم كانوا وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أنصاره وأصهاره أبو بكر والد عائشة، وعمر والد حفصة، وعثمان زوج ابنتيه أم كلثوم ورقية، وعلي زوج فاطمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كانت ابنته تحته. طبعا هذه من المواطن التي يعني يحتاج الإنسان فيها إلى مخرج. فمن كانت ابنته تحته، ابنة من؟ ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى عثمان وعلي. ابنة الغير تحت النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أبو بكر وعمر. وأيما يكون، يقول المؤلف رحمة الله عليه، فهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون على الترتيب المتقدم، ومن خالف في هذا الترتيب فهو أضل من حمار أهله، مخالف للإجماع، الإجماع القطعي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومر علينا في الأسبوع الماضي الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم. يقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو سنة الخلفاء المهديين الراشدين في اللفظ الذي ذكر المؤلف، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. طبعا هذا الحديث فيه تزكية لهم بأنهم مهديون، مهدي اسم مفعول من الهداية، إذن هداهم الله، هداهم بمعنى علمهم أو دلهم، وبمعنى وفقهم. وكذا الراشدون، راشد إذن هو على الرشاد، ليس على الضلال وليس على الانحراف، ولذا أمرنا باتباعهم والتمسك بسنتهم أيضا، وجعلت سنتهم كسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وفي إمامتهم كانت خلافة النبوة 30 عاما. تذكر لما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن منصب الإمامة، وقلنا عرفها ابن خلدون وقبله الماوردي وجماعة بأنها خلافة النبوة، بأنها منصب شريف في خلافة النبوة لصيانة الدين وسياسة الدنيا به. خلافة النبوة، نعم. أبو بكر كان يقال له ماذا؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو وعمر كان يقال خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وهكذا. فهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودامت خلافتهم 30 عاما إلا شهورا 6، كانت هذه الشهور في خلافة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم قلنا لو كان لهم 5 لكان الحسن أو معاوية الذي جاء بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم ملك بعد ملك، ملك عضوض ثم ملك، أو ثم ملك جبري على ما جاءت به السنة أيضا. يقول: وأهل السنة لا يعتقدون العصمة لأحد من الصحابة الكرام، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لأحد ولا لعلي ولا لأحد، لا يعتقدون العصمة لأحد من الصحابة. لكن خذ الكلام كله، لا تأخذ هذه العبارة فقط وتسكت، لأننا نقول غير معصومين، لكن الله عز وجل قد غفر لهم ورضي عنه، فما وقع من زلات فهي مغمورة في بحار الحسنات، وإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. يقول: لا يعتقدون العصمة لأحد من الصحابة الكرام ولا القرابة الأطهر. العصمة لا للصحابة ولا للآل، وانتبه الآل أيضا من الصحابة، يعني كلامنا المتقدم في فضائل الصحابة وحب الصحابة يشمل الكلام عن الآل، وللآل لهم مزية سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. يقول: أهل السنة لا يعتقدون العصمة لأحد من الصحابة الكرام ولا القرابة الأطهار، لا السابقين منهم ولا ممن أتى بعدهم من آل البيت، خلافا لما تزعمه الرافضة. يعني عصمة الأئمة الاثنى عشر، يقول: بل يجوز عند أهل السنة وقوع الذنوب من الصحابة ومن آل البيت في الجملة، لكن التكملة بقى: لكن الله تعالى قد وعدهم بالمغفرة والرضوان ويغفر لهم بالتوبة والحسنات الماحية والأعمال الصالحة. ودي بحث كنت أشرت إليه في أوائل هذه المجالس في هذا الكتاب أو فيما سبقه، وهو مسألة الحسنات الماحية. الإنسان قد يقع في المعصية وغير معصوم، لكن قد تكون له حسنة ماحية من مثل التوحيد، وهو أعظم الحسنات الماحية، من مثل الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، من مثل التوبة، من مثل الصلاة والصيام وأعمال صالحات. يقول رحمة الله تعالى عليه: أهل السنة لا يعتقدون فيهم العصمة، لكن أيضا يعتقدون أن الله وعدهم المغفرة. يقول: ولكن أهل السنة أيضا يقولون بأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم آمين معصومون في جملتهم من الخطأ، ولا يمكن أن يجتمعوا على قول الباطل وترك الحق البتة. هذا كررناه في خصوص الأمة، عذرا، في عموم الأمة، فكيف بالصحابة؟ قلنا مما تميزت به أمة الإسلام أنها لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، فلا بد أن يكون هناك قائم بالحق، فلا يمكن أن تجتمع الأمة كلها في عصر من العصور على الضلال، لا مش ممكن. فكيف بالصحابة؟ فنعتقد أن الصحابة قد يقع الخطأ من الواحد منهم وهو مغفور له إن شاء الله، أو هو موعود عليه بالمغفرة، لكن مجموع الصحابة يجتمعون على كتم شيء من القرآن كما تقول الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة، أو يجتمعون على كتم بعض ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، أو على إخفاء شيء من الدين، أو يجتمعون على خلاف الشرع، أبدا هذا يمكن. ولذا نقول أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة الكرام معصومون في جملتهم من الخطأ، لا يمكن أن يجتمعوا على خطأ، لا يمكن، لكن الأفراد غير معصومين، لكن العصمة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة. ومر علينا هذا أيضا في مبحث النبوة لما ذكرنا أن العصمة الأنبياء في جانب البلاغ مجمع عليها، وفي جانب الكبائر أيضا مجمع عليها، وأما الصغائر فمحل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يقول الأنبياء يمكن أن يقعوا أيضا في الصغائر، لكنهم لا يقرون عليها، بل ينبهون لإحداث توبة ويتوب الله عليهم. قال الله: فعصى وعصى، قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب إذا كان هذا الأنبياء الصحابة الأفراد غير معصومين، قد يقع الواحد منهم في الخطأ، لكن وعد بالمغفرة على ما ذكرنا. يقول أهل السنة والجماعة أيضا يجمعون على عدم الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة الكرام، ويكفون عما شجر بينهم من نزاع، ويوكلون أمرهم إلى الله عز وجل، ويكثرون من الاسترجاع على تلك المصائب والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليه. نقولهم بشر، وقعت بينهم فتن، سيما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، سيما بعد كسر الباب وموت عمر، فإن عمر كان بابا وكان سدا منيعا بين الأمة وبين الفتن على ما قاله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الباب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكسر، فقال عمر: إذن لا يسد إلى يوم القيامة. وبمقتل عمر رضي الله عنه وارضاه انفتح باب الفتن، فوقعت فتن بين الصحابة. ليس من السنة، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، ليس من السنة نشر هذه الفتن بين الناس، وكثرة الكلام فيما جرى بين الصحابة قد يذكر هذا تعليما أو تنبيها على فائدة، لا حرج في هذا، لكن الأصل السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه. تذكر المناقب والفضائل، لكن إن ذكرت الفتن ذكرنا المناقب والفضائل، وقلنا الكل مجتهد، فمنهم من اجتهد فأصاب الأجرين لأنه اجتهد وأصاب الحق، ومنهم من اجتهد وأصاب الحق أصاب أجرا واحدا وهو أجر الاجتهاد فقط، لكن لم يكن فيهم بغي ولم يكن فيهم ظلم ولم يكن فيهم عدوان، يعني مما يثار في الإعلام بطرائق. ورأه الرافضة بطبيعة الحال أن عثمان أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قاتل عليا لأجل الخلافة ولأجل الحكم والملك، وهذا ما حصل. معاوية ما زعم أبدا أنه أفضل من علي، ولا زعم أبدا أنه أحق بالخلافة من علي، أبدا ما حصل هذا. لكن كان الأمر يعني إن ساغ أن أذكر هذا لأجل المناسبة، أقول كان الأمر في اجتهاد. لما قتل عثمان قتلته الخوارج، قام معاوية رضي الله عنه وأرضاه يقول أنا أولى بدم عثمان. الله جل وعلا يقول في القرآن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فأنا ولي عثمان. والنبي يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء أودي قبل الدية، فأنا أطالب أن تسلم إلي قتلته عثمان لأجل أن أتشفى فيهم وهذا حقي، وتقتل الجماعة بالواحد إن صلح فعلهم أن يكون قتلا، هذا إجماع من السلف. عمر قتل 7 أو 6 من أهل صنعاء برجل قتلوه، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، غير أن عليا رضي الله عنه وارضاه اجتهد وكان يرى التمهل في الأمر إلى أن يستتب الوضع وتستقر الأحوال، ثم بعد هذا يكون القصص. إذن الاختلاف كان على هل نقتص من قتلة عثمان فورا ولا نؤخر القصاص، هذا أصل الأمر، لكن ليس هناك منازعة في الفضيلة وليس هناك منازعة في من هو الأحق بالخلافة، هذا ما حصل، وهذا لا يظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. فما وقع في موقعة الجمل وما وقع في صفين هذا مما نحسن فيه القول، والأصل أن نسكت عنه وأن نترضى عن الجميع كما يقول المؤلف. وإذا ذكرت هذه المصائب استرجعنا، بمعنى قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه فتن سلم الله عز وجل منها أيدينا، فيجب كذلك أن تسلم منها ألسنتنا. يقول وأهل السنة والجماعة لا يعصمون أو لا يعصمون أحدا منهم، يجعلني أصيغ العبارة بصياغة أخرى، أقول وأهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا يؤثمون الصحابة أيضا حتى في الفتن، لكن يعتقدون أنهم كانوا مجتهدين وكانوا طلاب حق لم يتعمدوا الخطأ، لكن منهم المصيب ومنهم المخطئ، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وأهل السنة والجماعة أيضا والسلف الصالح لا يسبون أحدا من الصحابة ولا يتبرؤون من أحد ولا يتحاملون على الصحابة ولا يذكرونهم بالسوء، بل يذكرونهم بما يستحقون من الذكر الجميل والثناء الحسن، تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا نص، لا تسبوا أصحابي، أصحابي جمع مضاف عموم، فمن سب الصحابة فقد خالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا يشك في أن سب الصحابة معصية، أن سب الصحابة معصية، لكن معصية تصل بالمرء إلى الكفر أو لا، نبهتك على هذا. إن كان السب للجملة بإخراجهم من الدين والتنقص لفضائلهم فهذا كفر لأنه تكذيب لله ولرسوله، وإن كان الكلام عن واحد أيضا جاء فيه النص القطعي كساب عائشة بما برأها الله منه، فمن رمى عائشة بالزنا فقد كفر لتكذيبه الكتاب والسنة، ومن رمى أما من أمهات المؤمنين أيضا بالزنا كفر. لكن هذه المسألة الثانية دون الأولى، لأن الأولى فيها النص القطعي أولئك مبرؤون مما يقولون. يقول المؤلف أهل السنة لا يسبون أحدا من الصحابة أبدا، ولا يتبرؤون منهم، ولا يتحاملون عليهم، مع أننا نعتقد أنهم غير معصومين، لكن كما قلنا غير معصومين لكن مجتهدون موعودون بالمغفرة. من أحب الصحابة واحترمهم ووقرهم وعظمهم واستغفر لهم ودعا لهم بالخير وترضى عنهم ورعى حقهم وعرف قدرهم وذكر فضائلهم ودافع عنهم وحفظ لسانه عن أعراضهم واتبع هدايتهم وأخذ بآثارهم واقتدى بهم كان من الفائزين في الدارين. ويكفي في هذا أن أشير لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، هذه قالها أنس، قال ما فرحت بعد إسلامك فرحي بهذه، لما جاء رجل يقول يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أو لما يلحق بهم أعماله أضعف، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فقال أنس فأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل وعثمان وإن لم أعمل بعملهم، فأرجو أن أكون معهم. فنحن أيضا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وأبا عبيدة والزبير وتمام العشرة وتمام المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان وأهل البيعتين العقبة الأولى والثانية وأهل أحد وبدر والخندق، نحب الصحابة أجمعين، ونرجو بهذا الحب للصحابة أن يحشرنا الله في زمرتهم وإن لم نعمل بعملهم. فإن لم يكن لك من الحب ثمرة إلا هذا لكان هذا كافيا، أنت مع من أحببت. ومن أبغضهم أو سبهم أو انتقص منهم أو تبرأ منهم أو لم يترضى عنهم، أمسك عن هذا، ترضى على الآل وسكت عن الصح، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويسكت فيصلي على الآل، مع أن الآل على الأرجح يشمل معناه كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بما فيهم الصحابة وآل بيته، طبيعة الحال مقدمون أهل بيته، أزواجه وبنو هاشم وبنو المطلب هم آله عليه الصلاة والسلام داخلون في هذا لا شك، لكن أهل السنة يتميزون، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، ونذكر الصحبة لما مباينة لأهل البدع. على كل يقول من أبغضهم أو سبهم أو انتقص منهم أو تبرأ منهم أو لم يترضى عنهم ولم يستغفر لهم أو أطلق لسانه في أعراضهم أو ذكرهم بالهمز واللمز أو تحامل عليهم أو تحامل عليهم أو تحامل عليهم فهو من الهالكين الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ذلك أن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهم أولياء الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أيضا وجوب محبة آل البيت، إذن هذا المبحث الثالث، وأهل السنة والجماعة يعتقدون محبة آل البيت. طب آل البيت أليس من الصحابة؟ فيهم من الصحابة وفيهم من جاء بعد الصحابة، فآل البيت يراد بهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام بس، وأزواجه وذريته، وهذا عندنا فيه نص، قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا نص في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم من آل بيته، فعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفصة بنت عمر ابن الخطاب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا رملة بنت أبي سفيان، وكذا أمهات المؤمنين. فآل بيتي عليه الصلاة والسلام نعني بهم القرابة والأزواج والذرية، وعلى هذا السيدة نفيسة يقولون هي من آله عليه الصلاة والسلام، فعندئذ هي من آل نحبها ونتقرب إلى الله عز وجل بحبها، لكن لا نرفعها فوق منزلتها. نهى جدها صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت له أم حبيبة كنيسة بأرض الحبشة وذكرت من حسنها وتصاويرها، قال أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا وصوروا فيه هذه الصور. وقال إن شر الناس منزلة عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. التمسح ودعاء غير الله عز وجل ما يرضى به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على كل حال نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب ليس منا على سبيل النفل، بل هذا على سبيل الفرض الواجب. فأهل السنة يعتقدون وجوب محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون أيضا عدم كرههم، تحريم الكره، يعني أنه يحرم كره أصحاب رسول الله وآل بيته أيضا، وكذلك البغض. يقول ويعتقدون وجوب موالاة آل البيت ونصرة آل البيت وإكرام آل البيت واحترام آل البيت وتوقير آل البيت ومعرفة قدرهم والإحسان إليهم والصلاة والسلام عليهم والترحم عليهم والترضي عنهم جميعا ورعاية حقوقهم من الخمس والفيء، ويعتقدون تحريم إيذاءهم تحريم إيذائهم أو الإساءة إليهم بقول أو فعل، والدفاع عنهم والذب عن أعراضهم وتبرئتهم مما ينسب إليهم كذبا وزورا، والبراءة ممن يغلون فيهم، ويعتقدون وجوب بغض من يبغضهم أو يقدح فيهم أو يتطاول عليهم أو يعاديهم. كلام أظن واضح. أهل السنة يتقربون إلى الله بحب آل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أهل بيتي، الله الله في آل بيتي، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، كما في لفظ صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآل بيته، ومن ثم نحب آل البيت ونواليهم ونتولاهم ونكره ونعادي من عاداهم ونترضى عنهم مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونخصهم بهذا أيضا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ذكر الصحب والآل كان الآل ها هنا هم القرابة، والصحب عموم يشمل القرابة وغيرهم، فكأنك ترضيت عنهم أو صليت عليهم مرتين. نرعى حقوقهم في الخمس. إيش الخمس؟ خمس الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة. فخمس الغنائم يقسم إلى خمسة أخماس، خمس الخمس يكون لآل بيته عليه الصلاة والسلام، لبني المطلب وبني هاشم، وليس للنوفليين ولا للعبشميين ولا لبني أبي لهب من ذلك شيء. يقول وكذلك نرعى حقهم في الفيء، فلهم كذلك في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة. يقول ويعتقدون تحريم إيذاء آل البيت بالقول أو الفعل وتحريم الإساءة ووجوب الدفاع عنهم إلى آخر الكلام الواضح. كذلك من جملة عقائد أهل السنة أن نتبرأ من الغلو في آل البيت، وأن نتبرأ ممن غالى فيهم، اعتقد أنهم معصومون، اعتقد أنهم يخلقون ويعطون ويمنعون ويتصرفون في الكون كيف شاءوا، ويعتقد بعضهم فيهم أو في بعضهم الرجعة أنه يرجع إلى الدنيا ويحيي الموتى ويقيم جنة ونارا ويقتص، أعوذ بالله، فهذا كله طغيان وكفر ونفاق. على كل حال يقول أهل السنة والجماعة يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، إن صح الخبر، بل عذرا عند مسلم، نعم الخبر عند مسلم. يقول ويرون أن موالاتهم وحبهم من الإيمان والإسلام، وهو محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لجليل قدرهم ورفيع منزلتهم وعلو مكانتهم، ومعادتهم وبغضهم ومعرفة وعدم معرفة حقهم هذا من الكفر والنفاق. هذا الكلام الكلي، عدم معرفة حق آل البيت بمعنى التنقص لهم ومعادتهم والتعدي عليهم باليد واللسان، وأعظم ذلك التكفير والتضليل، فهو ذنب عظيم وإثم كبير. أيضا في قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وأهل السنة يحفظون فيهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أذكر في هذا المقام ما وقع بين عبد الله بن عباس، هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قرشي من بني هاشم، أنه جاء زيد بن ثابت، جاءه فوجده يركب ناقته، فجعل يأخذ بركاب الناقة، والركاب هو الموضع الذي يضع فيه الراكب قدمه لأجل أن يصعد على البعير، فجعل عبد الله بن عباس يأخذ بركاب الناقة لزيد بن ثابت لأجل أن يركب، وجعل ابن زيد بن ثابت يقول تنحى عني يا ابن عم رسول الله، تنحى عني يا ابن عم رسول الله، فأصر ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فأخذ زيد بن ثابت يد عبد الله بن عباس فقبلها أو رأسه فقبله وقال وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر من أحب الآثار إلى قلبي، لأن فيه الاعتدال، حب العلماء دين وإيمان وإحسان، وحب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وحب الصحابة كذلك، ولم يكن ثم اختلاف بين الصحابة والآل، لم يكن ثم اختلاف بين الصحابة والآل، إلا في شيء تذكره الرافضة عليها أو عليهم لعائن الله المتتابعة كذبا وزورا، يعني في مسائل اجتهادية. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هل كان لها إرث بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنه ما بقي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أحد بعده إلا فاطمة، وتوفيت بعده بستة أشهر. ترك النبي صلى الله عليه وسلم سهما له بفدك، أرض من غنيمة، فجاءت فاطمة أبا بكر تسأله ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر منعها، كذا يقولون، وظلمها، وهذا كذب، بل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما نسيته حتى الساعة، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ونون هنا لأجل ألا يفهم الخبر على غير الوجه، فإن البعض يطلق فيقول ما تركنا صدقة، لا، ما تركناه صدقة لعموم المسلمين، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهذا من عقائد أهل السنة، ومر عليك إن الأنبياء لا يورثون إلا الإرث الذي أنت فيه الآن، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أبو هريرة أو ابن عباس يقول أنتم ها هنا والناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمون ميراث رسول الله، يعنون العلم، لا تستشكل علي وورث سليمان داود، فالميراث هنا ميراث النبوة، ميراث النبوة هو ميراث العلم إن شئت فقل، أما المال لا، ما يورث النبي. فالحاصل أن فاطمة لم تكن سمعت بهذا الخبر رضي الله عنها وارضاها، فجاءت تطالب بما لها في كتاب الله، البنت لها نصف ما ترك أبوها، فجاءت تطالب بهذا، فرد أبو بكر بالخبر، كما لما اختلف الصحابة أيضا أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب أبو بكر بالخبر. تمام. يقول عليه رحمة الله: وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه رضي الله عنهم، عذرا، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته بنص كتاب الله، وهذا نبهت عليه بحمد الله تعالى. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهم أمهات المؤمنين، هم آل وهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سؤال: ما وجه الدلالة للمؤلف من هاتين الآيتين؟ الآية الأولى الدلالة فيها واضحة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا في شأن أزواج النبي عليه السلام، وهذا واضح أنهن من آل البيت. الآية الثانية والثالثة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إضافتهم إليه عليه الصلاة والسلام، فليس لكافر أو لكاذب أن يكذب القرآن ويقول: لا، ما كانوا مؤمنين. الله يقول: وأزواجه، فتنفي ما أثبته الله، هذا كفر. كذلك الآية التي بعدها: ما يتلى في بيوتكن، فأضاف البيوت إليهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وعلى كل حال، ما ترتيب الفضل ولا ما ترتيب الزمن؟ أما الفضل فلا شك أن عائشة وخديجة أفضل ممن سواهن من أمهات المؤمنين، لكن أيهما أفضل، عائشة أو خديجة؟ خلاف في الحقيقة. القول فيه بما قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى يخرجك من الإشكال، بأن خديجة في حياتها كانت أفضل، وعائشة في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أفضل، يعني كل واحدة منهما في زمنها كانت أفضل نساء عليه الصلاة والسلام، وذلك لتعارض الأخبار، يعني كمل من النساء من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، ذكر خديجة، وفي اللفظ الأشهر: ولم يكمل النساء إلا آسيا وخديجة. كذلك أيضا قوله: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، النص الخطاب كان لعائشة، لكن عندك في المقابل فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، نفع عائشة للأمة بالعلم، ونفع كل منهما للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته بالثبات والمعونة على مهمته عليه الصلاة والسلام. لكن على كل ما ذكر المؤلف الترتيب الزمني: أول من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله عنها وأرضاه، ثم بعدها وبعد موتها تزوج بسودة بنت زمعة ابن قيس العامرية، وعائشة بنت وتزوج بعد هذا عائشة بنت أبي بكر، لكن عقد وهي بنت ست، ودخل وهي بنت تسع، وفي هذه المدة تزوج بغيرها، تزوج بحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أرضاها، وبزينب بنت خزيمة الهلالية، وأم سلمة هند بنت أبي سلمة المخزومية، وزينب فأعيد على الرفع، فهن على الترتيب: خديجة بنت خويلد الأسدية، وسودة بنت زمعة ابن قيس العامرية، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر ابن الخطاب، وزينب بنت خزيمة الهلالية، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار الخزاعية، وأم حبيبة هند بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أزواجه. حقيقة يعني الكلام هنا يمكن أن يطول في أنه لم يتزوج بكرا غير عائشة، ولم يكن له من هؤلاء ولد إلا من خديجة، فكل أولاده من خديجة إلا إبراهيم، فكان من أمة أو من سرية وهي مارية القبطية. كذلك أيضا الكلام في أن النبي تزوج وطلق، طلق حفصة ورجعها وأمر برجعتها، تزوج امرأة فرأى في كشحها بياضا فطلقها، تزوج امرأة فلما دخل بها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك، وهذه وتلك لا تعدان في أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله تعالى ما جعلهن أمهات للمؤمنين إلا تعظيما لحقهن وتأكيدا لحرمتهن وتشريفا لمنزلتهن وعلوا لمرتبتهن. ويرى أهل السنة والجماعة تعظيم قدرهن والدعاء لهن والترضي عنهن ومعرفة فضلهن، وهن طاهرات مطهرات مبرآت من كل سوء، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فرضي الله عنهن وأرضاهن وسخط الله على من قدح فيهن. آمين. طبعا لهم خصائص أو لهن خصائص، منها أنهن لا يرثن أزواجهن على ما تقدم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ومن خصائصهن أنه يحرم نكاحهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهن أمهات المؤمنين. لكن ليست يعني قوله وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم أنها محرمية، بل أمر الله عز وجل أمهات المؤمنين بالحجاب، وأمر الصحابة أيضا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لكن أثبت تحريم النكاح في قوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يقول وأفضلهن، على كل، وأفضلهن خديجة بنت خويلد أم أكثر أولاده لسبقها في الإسلام. ثم قال المؤلف إيه؟ وعائشة بالعطف والجمع لا بالمفاضلة. وعائشة الصديقة بنت الصديق كانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها، ونزل عليه الوحي في لحافها دون غيرها من نساء، وكانت وفاته في سحرها ونحرها أو بين سحرها، وكانت وفاته بين سحرها ونحرها، وجمع الله تعالى بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأول ساعة من ساعات الآخرة، ودفن في بيتها، وهي التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات في كتابه العزيز، فمن قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر. قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، له عذاب عظيم. والشاهد هنا أن الله عز وجل وصف هذه الفرية بأنها الإفك، وهي الكذب المختلق. وفي سياق الآيات أيضا قال الله أولئك مبرؤون مما يقولون، وقد قال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن المؤلف جعل عائشة وخديجة في رتبة واحدة، وأهل السنة بينهم اختلاف في هذا، لكنه من الاختلاف الذي يسع، من الاختلاف الذي يسوغ ويسع. طيب نقف إن شاء الله تعالى عند موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء ومسألة التحذير من البدع للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.